فضيلة الشيخ، هل اسم هل القديم من اسماء الله جل وعلا أو من صفاته؟ لا، القديم ليس من اسماء الله وليس من صفاته، لكن المقدم من اسماء الله. كما جاء في الحديث: انت المقدم وانت المؤخر. توجيه الحديث الشيخ: وسلطانك القديم. هذا وصف للصفه وليس وصف للموصوف. سلطانها القديم، يعني القديم هو السلطان. نعم.